مصير. يقول الله جل وعلا: ويستعجلونك بالعذاب. كفار قريش استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وسخرية به، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم عجل لنا العذاب الذي تتوعدنا به، استبعادا له وتهكما بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا عذاب. قيل القائل ذلك النضر بن الحارث، وهو الذي قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقال هو وقومه: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. يعني يقولون: هات ما عندك من العذاب. ويقول الله جل وعلا: ولن يخلف الله وعده. الله جل وعلا وعدك يا محمد بالنصر والتأييد، وصدقك فيما قلت وتوعدتهم به من العذاب. ولن يخلف الله وعده. والله جل وعلا قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال جل وعلا: وعدا علينا نصر المؤمنين. فالله جل وعلا وعد رسوله النصر ولن يخلفه. ولن يخلف الله وعده. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قال الأصمعي: كنت عند أبي عمرو بن العلاء فجاءه عمرو بن عبيد فقال: يا أبا عمرو، وهل يخلف الله الميعاد؟ فقال: لا. فذكر آية وعيد، فقال له: أمن العجم أنت؟ إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤما، وعن الإعاد كرما. يعني إذا وعد المرء وعدا حسنا وفى به، فإن لم يفي به عد لؤم منه. كيف يعد ولا يفي؟ والله جل وعلا منزه عن ذلك. وأما الميعاد الذي هو التوعد بالعذاب أو توعد بالانتقام، فقد يتوعد المرء بالانتقام فيعفو ويخلف ذلك، وذلك كرم منه. إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤما وعن الإيعاد كرما. أما سمعت قول الشاعر: ليرهب ابن العم والجار سطوتي، ولا أنثني عن سطوة المتهدد، فإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فهو هذا الشاعر العربي يذكر عن نفسه ويمدح نفسه بأنه إن أوعد لمخلف إيعادة، الذي هو التوعد بالانتقام، وإن وعد فسينجز وعده. والله جل وعلا وعد رسوله النصر والتأييد وإظهار الكلمة، فلا بد وأن ينجز ذلك، وقد أنجزه جل وعلا. قد أنجزه، عجل لهم العذاب يوم بدر، فقتل من صناديد قريش 70، وأسر منهم 70، وذلك إنجاز لوعد الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر والتأييد. وقوله جل وعلا: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، قراءتان فيها مما تعدون ومما يعدون، فهو جل وعلا لا يعجل، فإن مقدار ألف سنة عنده كيوم واحد عند خلقه، لا يتعجل جل وعلا ولا يخلف سبحانه وتعالى. من الذي يتعجل ويستعجل؟ هو الذي يخاف الفوات، يخاف الإفلات. المرء يريد الانتقام من شخص فيراه، فيحرص على تعجيل الانتقام خوفا من أن يفلت من يده. اليوم يراه، غدا قد لا يراه. اليوم يكون بين يديه، غدا قد يكون بعيدا عنه. اليوم يستطيع الانتقام منه لأنه وحيد، غدا قد لا يستطيع الانتقام منه، يؤلب عليه أناس آخرين كثير فلا يستطيع الانتقام. وهكذا، فالمخلوق من عادته التعجل والرغبة في الإنجاز لأنه يخاف أن يفوته الشيء، إما أن لا يدركه وإما أن يموت هو دونه. وأما الله جل وعلا فالكل في قبضته وتحت يده وتصرفه، فلا يفوت بين يديه شيء جل وعلا. ولهذا ألف السنة عنده سبحانه وتعالى كاليوم الواحد عند خلقه، لأنه محيط بالعباد، فاعل بهم ما يريد متى ما أراد جل وعلا. وقيل المراد أن يوما من أيام العذاب في الدار الآخرة، اليوم الواحد من أيام العذاب في الدار الآخرة، يعادل في الشدة ألف سنة تعذيب في دار الدنيا، وأن أيام الآخرة طويلة، وأن اليوم فيها يعادل ألف سنة. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه عن سمير بن نهار قال: قال أبو هريرة: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم. قلت: وما مقدار نصف يوم؟ قال: أوما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي أيام الآخرة اليوم الواحد يعادل ألف سنة من أيام الدنيا. وقيل المراد بذلك الستة الأيام التي خلق الله جل وعلا فيها السماوات والأرض، بأن اليوم الواحد فيها يعادل ألف سنة. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة. وكأي من قرية أمليت لها. تقدم قريبا قوله جل وعلا فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. وفي هذه الآية وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قال بعض المفسرين رحمهم الله هذا تكرار للتأكيد، وقال بعضهم لا تكرار بين الآيتين. فالآية الأولى قوله جل وعلا فكأي من قرية أهلكناها جاءت في الإهلاك لأنها جاءت بعد الإنكار عليهم فيما فعلوا، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها، يبين جل وعلا بأنه كثير من القرى أهلكها منكرا لهم على ما هم عليه من الكفر. وهذه الآية جاءت بعد ذكر الإمهال وأن الله جل وعلا اليوم عنده يعادل 1000 سنة عند الناس في الدنيا، فقال جل وعلا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها، يعني كثير من القرى أمهلها تعالى إمهالا وأجل لها، فهو لا يستعجل جل وعلا بالعقوبة. وهناك في هذه في تلك الآية فكأي من قرية أهلكناها، وهنا في هذه الآية قال وكأي من قرية أهلكناها، فتلك جاءت بعد الفاء فكأي من قرية، وهذه جاءت بعد الواو. قال بعض المفسرين الأولى وقعت بدلا من قوله فكيف كان نكير فكأي من قرية، فناسب أن تعطف بالفاء. الأولى وقعت بعد قوله جل وعلا فكيف كان نكير ثم عطفت هذه بالفاء عليها فقال فكأي من قرية. وأما هذه فالجملتان قبلها معطوفتان بالواو في قوله جل وعلا ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك، ولن يخلف الله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، جاءت بعد جملتين معطوفتين بالواو فعطفت هذه كذلك بالواو وكأي من قرية. ومعنى وكأي أي كثير من القرى، ومن قرية كما تقدم تمييز، وكأي الواو حرف عطف وكأي مبتدأ، وجملة أمليت لها خبره خبر المبتدأ، وقوله جل وعلا وهي ظالمة الواو واو الحال أي، والجملة حال وهي ظالمة هي مبتدأ وظالمة خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها. في هذا نذارة لكفار قريش، فلا تستعجلوا بالعذاب، فكثير من القرى قبلكم أمهلت وأملي لها، ثم ماذا كانت النتيجة بعد ذلك؟ هل تركوا؟ هل أهملوا؟ لا. ثم أخذتها بالعذاب، أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. والإمهال قد يكون فيه استدراج للعباد، وقد يكون فيه زيادة في تعذيبهم، لأنهم إذا أمهلوا تمادوا في الغي والضلال، ثم استحقوا العذاب أكثر. ثم أخذتها، وبين جل وعلا ختام الآية بأن مصير الجميع إليه، وأنه لن يفلت أحد من يده، وأن مردهم كلهم إليه، فهو جل وعلا متى شاء أوقع العذاب بمن شاء من خلقه. والله جل وعلا ينذر عباده بالآيات والمواعظ، ويبين لهم أن الإمهال ليس عن إهمال ولا عن نسيان ولا عن رضا بما يصنع. فقد يظن الجاهل أن الله جل وعلا إذا أملى وأمهل الظالم أن الله جل وعلا راض عن فعله، ليس الأمر كذلك. فالله جل وعلا يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.